فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أبدأ بمقدمة حول بعض مناسك الحج والعمرة. تكلمت بالأمس عن حكم الحج وأنه مرة واحدة في العمر، وأبين هنا بأنواع الأنساك. الأنساك ثلاثة عندنا، الحج ثلاثة أنساك، وهو حج التمتع والقران والإفراد. حج الإفراد هو أن يحج الإنسان فقط من دون أن يعتمر، هذا يسمى حج الإفراد. ولو أتى بعمرة بعد الحج لا حرج عليه في ذلك، فيبقى مفردا وليس عليه هدي. أما النوع الثاني من أنواع الحج فهو حج التمتع، وهو الوارد في قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فيأتي الشخص بعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فهذه هي أشهر الحج الثلاث. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج الثلاثة وبقي في مكة ولم يسافر مسافة قصر ثم حج من هذا العام، فيعتبر فيعد متمتعا، يسمى متمتعا، عليه هدي، وهو دم يريقه هناك في منى يذبح لله شكرا، لأن الله تعالى جمع له نسكين في رحلة واحدة. أما حج القران فهو نفس صورة حج التمتع، إلا أنه لا يحل بينهما، وإنما يدخل العمرة على الحج، يدخل العمرة على الحج. أما المتمتع فهو يأتي بعمرة ثم يتحلل، ثم يحرم في اليوم الثاني من أيام من عشر ذي الحجة، في اليوم الثامن يسمى يوم التروية، ثم يلبي بالحج. أما القارن لا، عند الميقات يقول لبيك الله لبيك اللهم حجا وعمرة، هكذا، لأن الرسول شبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فعند الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هكذا يتلفظ، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وعليه دم هدي. سبب ذلك أن الله تعالى جمع له نسكين في في في سفرة واحدة، وكذلك يعني وفقه الله جل وعلا لمثل هذا العمل اليسير، حيث أنه جمع بين نسكين. هذه أنواع المناسك الثلاثة. أيهما أفضل؟ هذا خلاف طويل بين العلماء. أغلب العلماء على أن الأفضلية هو في حج التمتع لمن لم يعتمر، لمن لم يعتمر حج التمتع. لماذا؟ لأن فيه تحلل، ويتحلل بعد ما ينتهي من العمرة، يتحلل الحاج ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. بعض العلماء يقولون إذا كان قد اعتمر سابقا فالأفضل أن يفرد الحج، وبعض العلماء قال إذا كان قد ساق الهدي معه فالقران أفضل. على العموم الأمر هذا واسع، ولكن فيما يظهر بأن التمتع هو أفضل الأنساك. بالنسبة للحاج عليه هدي في مكة، لا يلزمه أضحية في بلده، وإنما يكفيه أن يريق الدم هناك لله جل وعلا في مكة، وهو دم الهدي. يحرص الإنسان بارك الله فيكم على تعلم أحكام الحج والعمرة. إن شاء الله في مع كل حلقة سنذكر بعض الأحكام باختصار، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق. نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضل أخت شيخة. أخت شيخة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن ترفعين الصوت أختي لو سمحتي؟ أوكي، عندي سؤال. أي تفضلي. أنا مثلا أصلي صلاة العصر. أي. وفي التشهد يعني عقب ركعتين أتشهد وأنسى مرات أسلم. عقب شو أسوي يعني؟ أقوم أكمل الصلاة ولا؟ كيف أنت تصلين العصر يعني تسلمين من ركعتين؟ أنسى يعني. تسلمين يعني؟ هي يعني تشهدت وكملت التحيات وسلمت. وأنت ما صليت إلا ركعتين العصر؟ هي. ودائما يحصل معك؟ مش دائما يعني. طيب أبشر، عندك سؤال ثاني؟ لا لا. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضلي حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين. تفضلي أختي. السؤال الأول هو أنا زوجي راح يتصدق بأضحية العيد. نعم. وهل يجب عليها إني ما يقلم أظافره وما يقص لحيته في العشر هاي العشر الأيام بتاع؟ نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني، يوم عرفة يمكن يجي يوم الجمعة، هل يكفي صيام الجمعة واحدة ولا يمكن صوم الخميس أو السبت؟ طيب يا حنان شكرا. مرحبا. تفضل أبو يوسف. أبو يوسف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لدي ثلاثة أسئلة وأرجو من الله أن تتحملوني. تفضل يا أخي، بس لو تخفض على التلفزيون وتحدثني مع الهاتف يكون أفضل، لأن عندي صدى يكون. لا، سؤال أول، لا يخفى عليكم إذا كنتم متابعين أخبار العراق وسوريا، قسم من الأراضي السورية والعراقية تحت منازعات من قبل هذا الطرف أو في هذه النفط، من هو يستخرجه ولمن حسامه؟ وفي العراق يوجد طنجي سوري لا نعرف مصدره، هل هو مستخرج بطرق رسمية أو غير رسمية؟ كان جائز استخدامه لسياراتنا؟ هذا السؤال الأول. نعم. بعض السؤال الثاني، بعض الناس لا يعطون ميراث المرأة، فما حكم الله فيهم؟ نعم. السؤال الثالث، قبل أن أخابركم رأيت على أحد قنوات العراق الفضائية عائلة مهجرة ويبكون لأنهم لا يستطيعون إرسال أطفالهم إلى المدرسة، فمن يتحمل ظلمهم؟ وليس للعرب نصيب في هذا الظلم، وجزاكم الله خير. حياك الله أبو يوسف. نعم. تفضلي هنا. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أسأل سؤالين لو سمحت. تفضل أختي. السؤال الأول، شو اسمه، إذا وحدة طلقها جوزها وهي كانت هوشوية حلف عليها يمين الطلاق، شلون بده يرجعها بعدين؟ كم طلقة طلقها؟ بجوز ثلاثة يعني، أو طوال فيه هو يعني، والله ما بعرف، بس يعني حلف يمين الطلاق هو بقول عبنا بوقت ما بتابعين طلقة واحدة. يعني طلق زوجته وما زالت في العدة هي؟ إيه بعدها جديد يعني شيء ثلاثة أيام أربعة أيام يعني مطلقة. أنت مالك علاقة بهذا الطلاق، مجرد سؤال. ها؟ مجرد سؤال حاب استفسر عنه. لكن موجود موجود الحاله يا هنا؟ موجوده بعرفه قريبه لي. اي طيب، لا بس لازم نستفسر اختي، لا ما يصلح الطلاق، هذه قضايا عين، لازم نعرف كم طلق قبل هالمره وكم طلقه طلق. مثلا شيخ مطلقه الطلقات طيب بتصير يرجعها يعني بقول طيب يعني طيب مثلاً. طيب بفصل لك، اعطيني السؤال الثاني. السؤال الثاني مثلا، اذا انا مثلا اشتري اغراض مثلا للبيت، اي كان معطيني مصاري وخذت باقي المصاريف، في شيء علي مثلا اخذت 4 دراهم مثلا 5 دراهم 10 دراهم ضبيتهم وفرتهم الي، في شيء علي بس بالاشياء هذه يا شيخ؟ وزوجك شرط عليك انك تراجعين الباقي؟ لا ما شرط علي، ها مصروف انت حره تصرفي فيه. طيب يا هنا، لبن اشتري بندوره اشتري شيء لبيتك انت حره يعني. طيب يا هنا ابشر ان شاء الله، تسمعين الجواب. يعطيك العافيه يا شيخ، شكرا. الله يعافيك. تفضلي اماني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤالين لسمحك. تفضل يا أختي. السؤال الأول، إذا كان علي قضاء، ما زال علي قضاء من رمضان، إيه؟ بنصيم العشرة، أنا الفتوى بعرفة إنه استيام عرفة، نقدر نصيم العشرة ونأجل القضاء بعد عشرة دي الحجة يعني. نعم. السؤال الثاني، إنه كيف نساعد الأطفال يعني كيف نساعد الأطفال على حفظ القرآن؟ إيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله اسمعني. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك بخير، أنا كنت أعيش في إسبانيا. نعم. وعندي المرأة في المغرب. ودابا عام ما مشيت ما تلقينا ما تلقيت بالولاد ديالي، واش من نهار اللي نتلاقاو واش عندي شي حق ندير شي صدقه ولا ما مسموحش ولا؟ عبد الله انت تقصد، اعد سؤالك لو سمحت، اعد السؤال. انا كنعيش في اسبانيا وغبت على المرأة عام سنه كامله 12 شهر. اي ايوه، وبغيت دابا واش حرام عليا، واش حرام عليا باش نتجمع معها نتلاقى بها او نذبح شي حاجه؟ لحقاش هي كتكون في المغرب وانا كنكون في اسبانيا. طيب يا عبد الله ابشر، تسمع الجواب ان شاء الله. طيب طيب، الأخت شيخة من دبي تقول بأنها تصلي العصر أحيانا، تقول في التشهد الأول تنسى فتقوم فتكمل التشهد وتسلم ثم تتذكر، تقول ما العمل يا شيخة بارك الله فيك؟ أولا ينبغي للمسلم أن يستقبل صلاته، وأن إذا دخل في الصلاة ينبغي أن يخرج من كل شيء إليها، بمعنى إذا كان هذا لك عادة دائما فهذا عندك خلل، أنت لازم تراجع نفسك بارك الله فيك، وتنتبهين لصلاتك وتخشعين فيها، تطيلين الركوع وتطيلين السجود، تنتبهين لصلاتك، تحاولين أن تتفرغي من كل المشوشات والمشغلات وتلتجئي إلى الله جل وعلا في هذه الصلاة. ثانيا بالنسبة لك، إذا سلمت نسيانا وتذكرت الواجب عليك تقومين مباشرة، تقول الله أكبر وتجيبين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، ثم تسجدين قبل السلام سجدتين اسمها سجدتي السهو، وصلاتك صحيحة والحمد لله. طبعا تسلمين بعد ذلك وصلاتك صحيحة والحمد لله، لكن انتبه لصلاتك بارك الله فيك. حنان من الشارقة تقول بأن زوجها يريد أن يضحي، فماذا عليه في عشر ذي الحجة؟ هل يمسك أظفاره وشعره؟ نعم نعم يا حنان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر، يعني عشر ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، فيمسك عن الأخذ من الأظفار والشعر حتى يضحي بارك الله فيك. وهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لكل عفو لكل من عنده أضحية. حنان تقول يوم عرفة احتمال يكون يوم الجمعة، فما العمل؟ هل نصوم نخصص هذا اليوم فقط أم نصوم يوم قبله يوم بعده؟ يا حنان بارك الله فيك، الأمر في هذا واسع، فمن صام يوم الجمعة على أنه عرفة فإنه جائز، لأن هذا من ذوات الأسباب، هو ما صام يوم الجمعة إنما صام يوم عرفة الذي وافق يوم الجمعة، ولكن حقيقة الأفضل والأكمل في هذا أن الإنسان إما أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. وصيام الخميس طيب، الخميس مع الجمعة يكون أفضل حتى يخرج الإنسان من شبهة المنع الواردة في النهي عن صيام يوم الجمعة. أبو يوسف من العراق يسأل يقول هناك عندنا فوضى، وخاصة فيما يتعلق بالبنزين والنفط، ما ندري مصدره، ما حكم استعماله لسياراتنا؟ يا أخي الفاضل أبو يوسف، نص العلماء على أن الإنسان إذا دخل السوق أو أراد أن يشتري شيء لا يلزمه ابتداء أن يسأل صاحب السلعة هل هذه ملك لك أم لا، هذا ابتداء، يعني الأصل أن ما عند الناس إنما هو ملك لهم، وهذا أمر متيقن يعني، ولذلك بيوعات الناس ومعاملات الناس منذ قديم الزمان ما يسأل والله صاحب الدكان أو صاحب البضاعة أن سارقها ولا مغتصبها ولا مرتشيها ولا لا لا، وإنما حمل الناس على البراءة. لكن إن وجدت فتنة مثل ما تذكر، وجد اضطراب، وجدت مشاكل، وجدت سرقات، ويغلب على الظن عند الإنسان بأن هذا مسروق أو هذا جاء بطرق غير نظامية أو من خلال فتنة وفوضى وكذا، فالاحتياط للإنسان أن يبتعد عن الشراء إلا لضرورة، إذا اضطر إلى ذلك، كأن يكون مثلا خلاص تتعطل السيارات تتعطل مصالح الناس، ممكن أن يلجأ إليها للضرورة، لأن قاعدة الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات. أبو يوسف بعد هذا الفاصل أعود إن شاء الله لأكمل بقية الإجابة على أسئلتك وأسئلة الإخوة المتصلين، فانتظروني. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أبو يوسف يقول بأن ما رأي الشرع في من يحرمون المرأة من الميراث، ما رأي الشرع في ذلك؟ يا أخي الفاضل، يعني القضية بالنسبة لمنع الميراث لا شك أنه من سنن الجاهلية، وهؤلاء ظلمة ومتبعون للجاهلية وليسوا متبعين لكتاب الله ولا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب أن تنتهي مثل هذه العادات الباطلة البائرة التي مضى عليها زمن ثم الآن ينفخ فيها الناس ويحيونها من جديد. ربنا جل وعلا هو الذي تولى قسمة الميراث في كتابه العزيز وبين ما للذكر وما للأنثى في عملية قائمة على العدل تبارك الله وجل الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولذلك كان يعطي المرأة حقها من الميراث ولا يمنعها، وكان يقف بجوارها عليه الصلاة والسلام حينما يحاول بعض الناس الإخلال بقضية ميراثها. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقفون وقفة حازمة في قضية أمام أولئك الذين يحاولون مثلا منع المرأة من الميراث. فعلى من يشاهدني أن يتق الله جل وعلا وأن يعود إلى دينه، إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه، وأن المال الذي بأيديهم مال حرام سحت، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حينما يأخذ ميراث أخته أو ميراث أمه مثلا أو بهذه الطريقة فإنه ظالم والعياذ بالله ومستحق للعذاب. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن الذي يأكل أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأن في الغالب يأخذ ليأكل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولابه، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب التوبة إلى الله، إعطاء الحقوق مستحقيها. هؤلاء سيأتون من القيامة وتأتي هذه الأخت أو تأتي هذه الأم فتأخذ من حسناتهم، وإذا فنيت يؤخذ من سيئاتهم من سيئاتها ويوضع في على ميزان سيئات هؤلاء الذين ظلموه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم فينا ولا له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته إلى حسناتهم ويؤخذ من سيئاتهم إلى سيئاته، نسأل الله العافية والسلامة. أبو يوسف يقول: رأيت في أحد القنوات يعني عائلة مهجرة وكذا، ويعني تبكي ويقول لا تستطيع أن تدخل أولادها المدرسة. من يتحمل هذا يا أخي الفاضل؟ الذي يتحمل هذا من أوقد نار الفتنة، الذي يتحمل هذا من تسبب في مثل هذه الأوضاع. ولا ينبغي أن يعمم على جميع الناس، فالناس لا ذنب لهم في ذلك. الذي له ذنب هو الذي أسهم في تكريس مثل هذه الأشياء وإثارة مثل هذه الفوضى. ولكن الدعاء طيب لهؤلاء بأن الله عز وجل يعيدهم إلى منازلهم وأن ينصرهم على عدوهم يا رب العالمين. هناء من الشارقة تقول: إذا وحدة طلقها زوجها ماذا تعمل؟ طبعا هناء هي ناقلة وتسأل قريبة لها، ما استطاعت أن تعطينا المعلومة الصحيحة المفصلة. هي تقول: في حال الطلاق طبعا يا هناء بارك الله فيك، إذا كان هذا الزوج طلق طلقة واحدة فقط، يعني قال لامرأتي أنت طالق، فإن المرأة يحرم عليها أن تخرج من البيت، لأن زوجها ما زال الزوج سمى مطلقة طلاقا رجعيا، سمى رجعية، تبقى في البيت. يقول جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبين، فتبقى في البيت. وإذا حاضت ثلاث حيض، الحيض الأولى والثانية والثالثة، إذا اغتسلت من الحيض الثالثة وما راجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه ما تحل له إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. هذه واحد. الثاني إذا طلقها بالثلاث مثل ما ذكرت أنت، طلقها الطلقة الأولى ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة هذه تبين منه بينونة كبرى، خلاص ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحليل مثل ما يفعله هؤلاء الدجالون اللي يجيبون شخص يقول عقد عليها وبعدين طلقها حتى يحللها لزوجها. هذا هو التيس المستعار، سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار ولعنه، قال: لعن الله المحلل والمحلل له. والنكاح باطل، يعني حتى لو رجعت لزوجها العقد باطل في أصح قولي أهل العلم. فإذا طلقها ثلاث طلقات سواء في مجلس واحد قال أنت طالق بالثلاث، في قول جماهير أهل العلم على أنها بالثلاث، في قول لبعض أهل العلم من ذوي التحقيق ممن بحثوا هذه المسألة يقولون الجمع الطلاق بالثلاث مرة واحدة دفعة واحدة هو طلقة واحدة، وهذا اختيار جمع من أهل العلم. لكن غالب الآن الحمد لله كثير من المحاكم إذا عرضت عليهم مثل هذه الحالات يحكمون بأن طلقة واحدة. حتى القوانين الآن اللي التي يعني موجودة فيما يتعلق بنظام الأسرة أيضا ولله الحمد، لأن في ظاهرة الآن خطيرة وهي كثرة الطلاق. إذا إذا إذا قال إذا لكن إذا طلقها مرة ثم راجعها أو طلقها الثانية وراجعها وطلقها الثالثة خلاص ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالوصف الذي ذكرت لك قبل قليل. تفضل أبو أحمد. أيوه تفضل يا أخي. بقى عندي استفسار يا شيخ. تفضل يا أخي. الدول اللي هي في شرق آسيا زي باكستان وزي الهند، بعض منهم بيلجأوا ما بيعترفوش بوقفة عرفات ولكن بيعتمدوا على التقويم. نعم. بالنسبة للتاريخ إيه؟ نعم. حكم الشرع في ده؟ طيب يا أبو أحمد أبشر إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. هناء أيضا تقول بأن أحيانا زوجها يعطيها مبلغ يقول اشتري أغراض من الجمعية أو اشتري أغراض من السوق، تقول يفضل بعض الدراهم، هل أرجعها لزوجي أم لا؟ يا أخت الفاضل إذا كان الذي يفضل شيء يسير فهذا معفو عنه، قاعدة الشريعة بأن اليسير معفو عنه والأشياء اليسيرة يتسامح فيها الناس. ولا أعرف أنا رجل يعني ما أدري والله أنا في حدود علمي واطلاع أن رجل يحاسب زوجته على درهمين أو ثلاثة يقول ليش ما رجعتها، ما أعتقد في يعني يوجد في الوجود مثل هذا النوع من الأزواج. فهذا يا أخت الفاضل إلا إذا كان الرجوع، إذا كان المبلغ المسترجع كبير يعني أعطاك 1000 درهم واشتريت ب500، لا لازم تخبرين زوجك بأنك الآن عندك 500 درهم، إما أن يسمح فيها وإلا ترجعين له بارك الله فيك. أماني من ألمانيا تقول بالنسبة لقضاء رمضان هل لي أن أقضيه في 10 ذي الحجة يعني تصوم 9 أيام؟ يا أختي أماني الأصل أن الإنسان يقدم الفرض على النفل وتبادرين إلى القضاء بارك الله فيك، حاولت أن تقضي من الآن إن استطعت حتى تجمعي بين الحسنين لأن حقوق الله على الفور. فالآن وهذه نفل وقدمي حق الله جل وعلا وهو القضاء ثم صوم النفل بارك الله فيك. أماني تقول كيف نساعد الأطفال على حفظ القرآن؟ لا بد يا أخت الفاضلة من استعمال يعني الأساليب والوسائل التي ترغب وتحبب الأطفال إلى حفظ كتاب الله جل وعلا، من ذلك مثلا تحفيزهم معنويا وماديا وفي اللفظ أيضا التشجيع اللفظي من خلال الثناء عليهم وعلى قدراتهم وطاقاتهم، وأيضا رسم صورة جيدة لمستقبلهم إذا ما هم حفظوا كتاب الله جل وعلا. أيضا اقتطاع وقت يعني الإنسان يقتطع من وقته لأجل أولاده، يراجع لهم حفظ القرآن، يعيد مثلا يحفظهم، كذلك الذهاب بهم إلى حلقات القرآن إذا أمكن. وهذا لا شك أن الطفل إذا عاش في جو من الأطفال ومن الأولاد الذين يحفظون سيتشجع أكثر وهذا يدفعه إلى قضية الحفظ. وكذلك الدعاء لا تنسين بأن يصلح الله جل وعلا الأولاد والذرية وأن يجعلهم من حفظة كتابه، هذا مهم بارك الله فيك. عبد الله من أسبانيا يقول بأنه يعيش في أسبانيا وغاب عن زوجته سنة كاملة، يقول الآن احتمال ألتقي فيها، ماذا أفعل؟ أذبح ذبيحة ولا ماذا أفعل؟ يا عبد الله ما عليك شيء، لا ذبيحة ولا وليمة ولا أي شيء تصنعه، هذه ما دام أن زوجتك ما زالت في يعني ذمتك، ما زالت زوجة ما تفعل أي شيء. أنت أخطأت حينما غبت عنها سنة كاملة إلا إذا رضيت هي، إذا رضيت هي ما في شيء. أما إذا أنت ذهبت وهي تقول لك يعني ترجع ورفضت، أنت مالك إلا 6 أشهر فقط، للرجل حق أن يغيب عن زوجته 6 أشهر فقط، هذا حكم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولهم أصل في هذا. والمقصود بأن ما زاد إذا كان طبعا غياب لحاجة الأهل كأن يعمل أو شيء، أما يغيب لأجل سياحة وفسحة وتنقل بين البلدان لا هذا ما يجوز، هذا محرم ولا شهر واحد. أما إذا كان لضرورة لحاجة يروح يكسب الرزق ويعمل وكذا ما في بأس، لكن بحدود 6 أشهر ويرجع إلى أهله، لأن بعض الأزواج يظلمون زوجاتهم والعياذ بالله. أنا عندي حالات بعض الأزواج مكث 3 سنوات و4 سنوات وهذا ظلم فاضح، ما يجوز الإنسان إلا أن ترضى المرأة أو أن تكون هناك ظروف قاهرة ما يمكن أن يرجع، ما يمكن، هذا حده، هذه قدرته، هذه مسألة ثانية استثنائية. أما باختياره لا، لأن الدنيا ليست كل شيء، الإنسان لابد أن يؤدي الحقوق، الزوجة لها حق والأولاد لهم حق، فلا بد أن يرتب الإنسان حياته، أو أن يقنع زوجته مثلا بالغياب مدة سنة أو 8 أشهر أو شيء من هذا القبيل. ما عليك شيء يا أخ عبد الله، وترجع إن شاء الله إلى أهلك سالما غانما. أبو أحمد من الشارقة يقول هناك دول خاصة في شرق آسيا لا يعني يعيدون الأضحى مع مكة، يعتمدون على التقويم وكذا. يا أخي الفاضل، هو الأصل أن أهل الإسلام يجتمعون على رؤية مكة، هذا الأصل أنهم يجتمعون. إذا وقف أهل مكة يوم عرفة فإن العبرة بهم، العبرة والاحتجاج بهم، هذا هو الأصل، لأن الناس يقفون في يوم عظيم هو أعظم الأيام عند الله. لكن إن حصل والتزموا بمثل هذا فالفقهاء رحمه الله يقول لا بأس، يعني بالنسبة للناس لا يخالفون أهل بلدهم، مثلا في شرق آسيا يعيدون مع بلادهم ويحتاطون في قضايا الأضاحي بارك الله فيك، هذا أمر فيه سعة ولله الحمد، لأن قاعدة الشريعة الاجتماع والائتلاف. صحيح الأولى والأكمل بل الواجب أن ينظروا إلى رؤية أهل مكة وأن يعيدوا مع، خاصة يعني في الحج، يمكن في رمضان الأمر واسع، لكن في الحج لازم يلتزمون رؤيتها. وأما الحسابات هذه تخطئ وتصيب، الحسابات الفلكية هذه قد تخطئ وتصيب، وأنا أعرف الآن كثير من الفلكيين لا يتفقون حتى في الأوطان القريبة، تجد درجة تختلف من هنا إلى هنا، بمعنى أنه حقيقة ينبغي لفقهاء الإسلام أن يجتمعوا وأن يقرروا بأن في الحج الرؤية لمكة، بارك الله في الجميع. انتهى الوقت وانتهت الأسئلة. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاد وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.